الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قول العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الموعظة ما كان من الكلام فيه ترغيب وترهيب يؤثر على النفوس ويبلغ القلوب فتوجل من مخافة الله. وقد وصف العرباض هذه هي الموعظة، الموعظة التي يكون فيها ترغيب وترهيب، يكون فيها ترغيب وترهيب، لا يقتصر فيها على الترهيب فيخوف الناس ومن ثم يقعون في اليأس، ولا يقتصر فيها على الترغيب فقط ومن ثم تجد من الناس رجاء فيأمنون من مكر الله سبحانه وتعالى، وإنما يجمع فيها بين الترغيب والترهيب، الموعظة يجمع فيها بين الترغيب والترهيب. ثم إن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يحرص على مراعاة حال من يدعوه وحال من يذكره ويعظه، فأحيانا يجد أنه يصلح له أن يرهبه، وأحيانا يجد أنه يصلح له أن يرغبه، يعني لا يجمع بينهما، وهذا لمصلحة تعود لنفع من يعظه ويذكره. وذكر العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الله عز وجل قال له: فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فأمره بالوعظ، وقال سبحانه وتعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فكان يعظ أصحابه صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة، كما في الأثر المتفق عليه. والشاهد أنه كان يعظ أصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. قال: وقد وصف العرباض رضي الله عنه هذه الموعظة بهذه الصفات الثلاث التي هي البلاغة ووجل القلب وذرف العيون. نعم، الموعظة التي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بها هي لم تذكر هنا، ولكن العرباض رضي الله تعالى عنه ذكر صفات تلك الموعظة، والشيخ قال بأنها ثلاث. الأولى قال هي البلاغة، أن العرباض قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، أي بلغت إلينا حتى أثرت في قلوبنا، هذه الموعظة البليغة، قال: موعظة بليغة، هذا الصفة الأولى. والثانية قال: وجلت منها القلوب. والثالثة قال: وذرفت منها العيون. وذرفت منها العيون. ويمكن أن يضاف إلى ذلك وصف رابع، وهو قولهم لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كأنها موعظة مودع، يعني تلك الموعظة وصفت بأنها موعظة مودع. نعم. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والبلاغة في الموعظة مستحسنة، لأنها أقرب إلى قبول القلوب واستجلابها، والبلاغة هي التوصل إلى إفهام المعاني المقصودة وإيصالها إلى قلوب السامعين بأحسن صورة من الألفاظ الدالة عليها وأفصحها وأحلاها للأسماع وأوقعها في القلوب. نعم، المراد أن الحريص على الوعظ والتذكير يحرص على هذه البلاغة المتمثلة في سلامة لغته وجمال أسلوبه، فهذا أدعى إلى التأثير، أدعى إلى التأثير وبلوغ الموعظة إلى القلوب. نعم. قال: وقد وصف الله المؤمنين بوجر قلوبهم وذرف عيونهم عند ذكر الله، فقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع. نعم، وهذان الوصفان الذين ذكرهم الله عز وجل، اللذان ذكرهم الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، وجل القلب ودمع العين، هما وصفان متلازمان. فذاك القلب السليم يوجل ويخاف، ومن ثم يحدث الأمر الثاني وهو دمع العين. ولذلك الإمام القيم رحمه الله قال: ومتى أقحطت العين من البكاء من خشية الله فاعلم أن ذلك من قسوة القلب، وأن بعد القلوب عن الله القلب القاسي والعياذ بالله. فقال هذا من أثر قسوة القلب، لا تدمع العين، أثر قسوة القلب. وأما القلب السليم نعم فتدمع عين صاحبه، نعم تدمع لا شك بصدق، تدمع بصدق إذا كان القلب كذلك سليما، إذا كان القلب سليما. هذا يخرج ماذا؟ صورة التباكي المزيفة التي يخدع بها الناس. أما إذا سلم القلب حقيقة فيأتي الدمع الصادق. نعم. قوله: قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي أن هذه الوصية تشبه موعظة المودع. لذا فقد طلب الصحابة الكرام وهم الحريصون على كل خير وصية جامعة يعهد بها إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسكون بها ويعولون عليها، لأن الوصية عند الوداع لها وقع في النفوس. ولعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع، لذا طلبوا هذه الوصية. نعم، الصحابة لما سمعوا موعظة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا، أو اعهد إلينا، كما جاء في رواية أبي داود. والوصية هي العهد، وكونهم طلبوا الوصية بعد أن علموا أن هذه الموعظة كأنها موعظة مودع. طيب، هم كيف عرفوا بأن هذه الموعظة موعظة مودع؟ قال الشيخ هنا: لعل هذه الموعظة كان فيها ما يشعر بالتوديع، لذا طلبوا هذه الوصية. يمكن أن تكون تلك الموعظة التي وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم بها كانت موعظة جامعة ففهموا أنها موعظة مودع، ويمكن أن تلك الموعظة كما قال الشيخ فيها ما يشعر بالتوديع، فيها ما من الأمور التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يودعهم، أي يعرض بذلك عليه الصلاة والسلام، كما حدث في حجة الوداع كان يقول لهم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلعله عرض هنا وذكر مثل هذا الكلام في تلك الموعظة، ففهم الصحابة أن هذه الموعظة هي موعظة مودع. أو كما قال ابن رجب رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ في تلك الموعظة ما لم يبلغ في غيرها، فكأن الصحابة من ذلك فهموا أنها موعظة مودع، فلذلك قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. نعم. قال قوله: وهذا لا شك هو من ذكاء وفطنة الصحابة، من ذكاء وفطنة الصحابة، فحسن استماعهم وإصغائهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حين وعظ، فكأنهم علموا أن هذه الموعظة موعظة مودع، فلهذا طلبوا الوصية. والوصية ولا شك التي تكون عند الوداع تكون وصية عظيمة جامعة. نعم. قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله عز وجل أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله وقاية تقيه منه، وذلك بفعل الطاعات واجتناب المعاصي وتصديق الأخبار، وهي وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي سبب كل خير وفلاح في الدنيا والآخرة. ويأتي الأمر بتقوى الله في كثير من الآيات، لا سيما الآيات المبدوءة بيا أيها الذين آمنوا، وكذلك في وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب الصحابة إلى ما طلبوا فأوصاهم عليه الصلاة والسلام، وذكر لهم في هذه الوصية أصولا عظيمة جامعة عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة، فأوصاهم بها صلى الله عليه وسلم. ورأس هذه الوصايا هو المقدم، وقوله هو قوله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. وقد سبق بيان حقيقة التقوى في حديث أبي ذر ومعاذ اتق الله حيثما كنت، وأشار إليه الشيخ هنا بأنه بترك المحرمات وفعل الواجبات، هذه حقيقة التقوى. لكن الشيخ هنا أشار إلى عظم هذه الوصية، وعظم هذه الوصية نأخذه من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأمور المقدم منها هو الوصية بتقوى الله، وهذا يدل على عظمها. ومما يدل على عظمها أنها وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن يتقوا الله. ومما يدل أيضا على عظمها أنها هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي تكررت منه، وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم للوصية بتقوى الله لأصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يدل على عظمها. هنا يقول لهم أوصيكم بتقوى الله، مر معنا حديث أبي ذر وحديث معاذ اتق الله حيثما كنت، وجاء في حديث جابر عند النسائي حين خطب العيد عليه الصلاة والسلام أتى النساء قال جابر فأمرهن بتقوى الله ووعظهن وذكرهن، أول ما أمرهم بتقوى أمرهن بتقوى الله عز وجل. يأتيه الأحد من أصحابه يطلب وصية كرجل أراد سفرا فقال يا رسول الله أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. وأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، كما في الحديث عند الإمام أحمد. فإن هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم متكررة، وهذا يدل على عظم الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي أعظم الوصايا وأجل العطايا، لأن الذي هدي ووفق إليها فاتقى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يقيه ويوفقه ويسدده ويجد الجزاء العظيم عنده بإدخاله الجنة التي أعدها سبحانه وتعالى للمتقين، وهي خير الزاد الذي يتزود به المرء في سيره إلى الله والدار الآخرة. قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالموفق لتقوى الله عز وجل هو موفق لزاد عظيم ومبشر بخير عظيم. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه الآية قال عنها بعض أهل العلم هي من أجمع آي الكتاب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمتقي لله عز وجل يجعل الله له مخرجا من المضايق، من مضايق الدنيا وكذا من مضايق الآخرة، وهو الأمر الأعظم كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى. نعم. قال قوله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبدا، هذه وصية بالسمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله ولو كان الأمير عبدا، وقد أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة. نعم، يقول بأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، وهذه الوصية التي يأمر بها صلى الله عليه وسلم يؤديها الإنسان ويعلم بأنها أمر واجب، أمر شرعي واجب عليه، فيفعلها ويؤديها تقربا إلى الله، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال ولو كان الأمير عبدا، قال وإن تأمر عليكم عبد، قال ولو كان الأمير عبدا. قال الشيخ وأجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، قال أجمع العلماء على أن العبد ليس أهلا للخلافة، يعني المراد بالخلافة في كلامه فيما يظهر والله أعلم أنه يريد الإمامة الكبرى، الإمامة الكبرى فيشترط لها عدم الرق، يشترط له الحرية. أما ما تحتها ما سوى الإمام الكبرى فهذه وقع فيها الخلاف بين أهل العلم، ليس فيها إجماع، وإنما وقع الخلاف هل يصلح العبد أن يكون ولي أمر أم لا يصلح أن يكون ولي أمر. الذي عليه جماهير أهل العلم أنه لا يكون ولي أمر، حتى إذا لم يكن في الإمامة الكبرى لا يكون ولي أمر فيشترط الحرية فيه. ومن أهل العلم من قال إن الحديث يدل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو تأمر عليكم عبد، فقالوا إنه يصح أن يكون ولي أمر، وهذا الذي ذهب إليه الظاهرية، ومن المعاصرين الشيخ محمد بن آدم الإثيوبي يميل إليه أيضا. والشاهد أن سواء قلنا بأنه يجوز أن يكون ولي أمر أو لا يجوز أن يكون ولي الأمر في غير الإمامة الكبرى، فإنه وإن تأمر، وقوله صلى الله عليه وسلم تأمر يشعر بأنه صار أميرا وولي أمر بالغلبة، ليس بالاختيار. وهذا فيه أن الناس لا يختارون عبدا ليكون ولي أمر لهم، لكن لو حصل أن صار ولي أمر بالغلبة صار ولي أمر بالغلبة، وهذا يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تأمر لم يؤمره الناس، بل هو تأمر وصار أميرا واستتب له الأمر، أو أن سيده جعله على الناس واليا، جعله على الناس واليا في في في في أو عاملا له واليا على الناس في مكان من الأمكنة، فيمكن هذا أيضا. والشاهد أنه مهما كان هذا الذي اجتمع عليه الناس وصار ولي أمر للناس، فالناس صارت لهم جماعة وصار ولي أمر، ولي الأمر هذا سواء جاء بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، لأن قوله صلى الله عليه وسلم تأمر يشعر بأنه جاء بالغلبة وبغير اختيار، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة. نعم. قال: ويحمل ما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في معناه على المبالغة في لزوم، يقصد من الأحاديث في معناه الأحاديث التي ذكر فيها إمارة العبد، أحاديث التي ذكر فيها إمارة العبد. نعم. قال: على المبالغة في لزوم السمع والطاعة للعبد إذا كان خليفة، وإن كان ذلك لا يقع أو أن ذلك يحمل على تولية الخليفة عبدا على قرية أو جماعة، أو أنه كان عند التولية حرا وأطلق عليه عبد باعتبار ما كان، أو على أن العبد تغلب على الناس بشوكته واستقرت الأمور واستتب الأمن لما في منازعته من حصول ما هو أنكر من ولايته. نعم. وجاء في حديث بذر عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره السمع والطاعة للعبد ولو عبدا مجدع الأطراف، وهو من أسوأ أنواع العبيد، وكل هذا داخل فيما ذكره الشيخ المبالغة في هذا الأمر، حتى ولو حصل أن ولي الأمر هذا كان عبدا مجدع الأطراف أو عبدا كأن رأسه زبيبة، كما جاء في حديث أنس في الصحيح كأن رأسه زبيبة، وهذا مثل الحديث التي أشار إليه آنفا الشيخ، فإن هذا على جهة المبالغة أنه لو حصل وصار هذا العبد ولي أمر للمسلمين واستتب له الأمر فصار للمسلمين جماعة وإمام، وإن كان هذا الإمام بغض النظر عن صلاحه أو طلاحه وبغض عن الوسيلة التي وصل إليها شرعية أم غير شرعية، جاء بالاختيار والعهد أو جاء بالغلبة وما يلحق بها من النظم الحديثة، فإن السمع والطاعة له قد فإن السمع والطاعة مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون له، أن تسمع وتطيع كما قال عليه الصلاة والسلام. والسمع والطاعة بمعنى أن الإنسان يبايعه، فإن العلماء مجمعون على أن الكافر لا يبايع، هذا الذي نقله غير واحد كالقرطبي رحمه الله وغيره، الكافر هو الذي لا يبايع، وأما المسلم فإنه يبايع. وانتبهنا، إذا كان مسلما وصارت للمسلمين جماعة ولهم إمام وهذا الإمام مسلم بغض النظر عن حاله وعن طريق وصوله، عن حاله سواء كان فاسقا أو فاجرا أو صالحا لا يهم، المهم مسلم، لأنه يعني قد يكون فاجرا فاسقا وقد يكون صالحا، وبغض النظر أيضا عن طريق وصوله، إما أنه جاء عن طريق شرعي أو جاء بطريق غير شرعي كالغلبة فصار إماما للمسلمين، مسلما إماما للمسلمين، والمسلمون قد صارت لهم جماعة وإمام، فإنه تجب له البيعة هنا، وهذه البيعة هي المعاهدة على السمع والطاعة، يعني لا ينفك هذا عن هذا، لا تقول نسمع ونطيع ولا نبايع، لأن ما هي حقيقة البيعة؟ حقيقة البيعة هي المعاهدة على السمع والطاعة، تعهد له بأنك تسمعه وتطيع، أي تصور أنك تقول إني أسمع وأطيع له ولا أبايعه، إذا قلت إني لا أبايعه ما المانع؟ الكافر هو الذي لا يبايع، أتكفره؟ إن قلت إني لا أكفره فإن المسلم يبايع، ولي الأمر المسلم يبايع، ويخاف الإنسان على نفسه إن ترك بيعته أن يموت ميتة جاهلية كما حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالسمع والطاعة، والسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين جاءت مقيدة بالمعروف، إذا أمرك بأمر مباح أو بأمر يتعلق باجتهاد فرأى قولا من الأقوال فإنه يطاع في ذلك، لكن إذا أمرك بمعصية فإنه لا يطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، قال فلا سمع ولا طاعة، لا يطاع في المحرم، لا يطاع في المحرم. والإنسان قد يرى من ولي الأمر ما يكره، فإن رأى من ولي الأمر ما يكره فإنه يدع ذلك، ويدع ذلك خاصة إذا أمر به يأمره بالأمر المحرم، فإنه يدع ذلك ولا يسمع ولا يطيع له، لكن فيما سواه فإنه يسمع ويطيع له. ولهذا يا إخوة إن السمع والطاعة لا يقيد بالمصلحة، لا يقول إنسان ننظر في قرارات ولي الأمر فما كان فيه مصلحة بالنسبة لي فإني أطيعه فيه، وإذا لم تكن فيه مصلحة فإني لا أطيعه فيه. طيب إذا بنى الحكم على هذا فإن ننظر الناس تختلف مصالحهم، كل واحد ينظر يقول لك أنا لهذا لي فيه مصلحة وهذا ليس لي فيه مصلحة. ولذلك هذا الحكم ينبغي أن يناط بعلة منضبطة لا بعلة غير منضبطة، والعلة المنضبطة هنا أنك تسمع وتطيع له من غير معصية، من غير معصية. إذا أمر بمباح شيء مباح رأى أنه تتحقق به مصلحة المسلمين في البلاد فإنك تسمع وتطيع له في ذلك. مسألة من مسائل اختلف فيها العلماء فمال ولي الأمر إلى رأي من المسألة الاجتهادية، مسائل الاجتهادية مال إلى قول وأمر به فإن العبد يسمع ويطيع له. بل حتى كما يقول العلماء لو أنه أمر بترك واجب لكن المقتضي للأمر بتركه موجود لشيء، قالوا اتركوا هذا لأنه حصل كذا وكذا، تذكرون ما وقع لنا في كورونا لا ردها الله سبحانه وتعالى، ولي الأمر في بلاد المسلمين ولا تأمر في بلاد المسلمين تقريبا في كل بلاد المسلمين أمروا بترك صلاة الجماعة وترك صلاة الجمعة، هذا أمر بترك أمر واجب هل يطاعون فيه أم لا يطاعون؟ طيب لماذا تركوا هذا الواجب؟ لأنهم لا يحبون الصلاة؟ لأنهم يحاربون الدين؟ لا، قالوا حفظا لمصلحة المسلمين وحتى لا يموت أهل الإسلام، بالنظر إلى ما جاءهم من التقارير المتعلقة بالصحة من أهلها وما بنى عليه الفقهاء من حكم في أن هذا لا بأس به أن تمنع الجمعة من الإقامة وكذلك الجماعات. فأمر مثل هذا نطيعهم فيه، هذا أمر نطيعهم فيه، وطاعة ولاة الأمر هو الذي ينضبط به نظم الحياة في البلاد، ما يكون ثمة اختلاف ولا يقع الناس في فوضى، فإن هذا مما يعزز جماعة المسلمين في البلد. إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وهذا الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن الناس قد يرون أمورا ينكرونها، بل الصحابة قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم إنها ستكون بعد أثرة، يعني ولاة الأمر يستأثرون بالدنيا لأنفسهم، فماذا نصنع؟ ماذا نصنع؟ هكذا سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة في المعروف، وفخم من شأن هذا الأمر من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، كل هذا لأن فيه مصلحة عظيمة للإسلام وأهله، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة. ومن انحرف في هذا الباب فقال أقوالا مخالفة يكون مخالفا لما عليه أهل السنة والجماعة. نعم. قال قوله فإنه من يعش وأؤكد على شيء آخر حتى لا يفوتني، لما نقول الطاعة لولاة الأمر كما ذكرت مهما كانوا، سواء كانوا صالحين أو طالحين، سواء جاءوا إلى كان لهم الأمر واستتب لهم الأمر والطريق الذي جاءوا به طريق شرعي أو طريق غير شرعي، فإننا إذا نظرنا إلى ولي الأمر نجد عنده معاصي، هل يعني هذا أننا لا نسمع ونطيع له؟ لا أبدا، السمع والطاعة في كلتا الحالتين سواء كان صالحا أو طالحا، حتى لا يلبس عليكم ملبس فيقول إن هذه الأحاديث تنزل على من؟ تنزل على ولي الأمر العادل، على ولي الأمر العادل. لا، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون أثرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أخذ مالك وضرب ظهرك، هذا ليس عادلا، هذا ظالم. ثم ننظر إلى التطبيق العملي للصحابة كيف كانوا مع ولاة ظلمة قد أدركوهم، فكيف كانوا يصنعون رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم. قال قوله فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن أمر مستقبل وقع طبقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين طالت أعمارهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا اختلافا كثيرا ومخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وذلك بظهور بعض فرق الضلال كالقدرية والخوارج وغيرهم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي بعده، وهذا كما قال الشيخ هنا من دلائل نبوته، يخبر ما يكون في المستقبل عليه الصلاة والسلام ويخبر به وحيا عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي حصل، وقع ذلك الخلاف وظهرت الفتن وظهرت الطوائف المنحرفة، ظهر الخوارج والما ظهروا ثم ظهر القدرية والمرجئة وغيرهم. ومن سبب ظهور ذلك الاختلاف هو ورود الشبهات، ويضاف إليه أيضا كثرة المعاصي التي تقع، فإن المعاصي قد تؤدي، وقوع المعاصي يؤدي، وكثرة المعاصي يؤدي أيضا إلى الاختلاف، والله المستعان. نعم. قوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. نعم، هذه الوصية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الوصية الثالثة، لكن ذكرها بعد إخبار، قال: فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. انظر كيف يوصي بتقوى الله عز وجل، ثم يأمر بالسمع والطاعة، لتعلم بأن السمع والطاعة في المعروف لولاة الأمر، تبايعهم وتسمع لهم بالطاعة ما دام ولي الأمر مسلما بغض النظر عن حاله من جهة الصلاح والطلاح، فإن هذا من التقوى، هذا من تقوى الله سبحانه وتعالى. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا. ومن الاختلاف الحاصل اختلاف الناس على ولاة أمورهم، وكانت فرقة الخوارج على قسميها: القعدية ولا أصحاب المواجهة الصريحة الذين حملوا السلاح. والقعدة أشر، القعدة الذين يؤذون، يجلسون ويؤذون الناس للخروج على ولاة الأمر، هؤلاء شر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن اختلاف، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم المخرج من ذلك الاختلاف وكيف ينجو الإنسان منه، وهذا نحتاجه اليوم. اليوم زماننا زمان يكثر فيه الاختلاف، زمان وسائط التواصل الاجتماعي، هذا زمان يكثر فيه الاختلاف وتكثر فيه الآراء، مع رقة الدين وجهل الناس وعدم إقبالهم على العلم يحصل ذلك الاختلاف الكثير. الذي يريد النجاة من ذلك الاختلاف: إنه سيرى منكم من يعيش من فإنه من يعيش بعدي سيرى، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف تنجو من ذلك الاختلاف؟ قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. قال: لما أخبر صلى الله عليه وسلم بكثرة التفرق وكثرته، أرشد إلى طريق السلامة والنجاة، وذلك بالتمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين. وخلفاؤه الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافتهم بأنها خلافة نبوة، كما جاء في حديث سفينة رضي الله عنه: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح أورده الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، ونقل تصحيحه عن 9 من العلماء. قال: نعم، الخلفاء الراشدون الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، وهم راشدون مهديون موفقون للعلم موفقون للعمل، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر أولا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: خلافة النبوة 30 سنة. والمعلوم يا إخوة أن خلافة الخلفاء الأربع هي 29 سنة و6 أشهر، وباقي الأشهر التي تتم 30 الذي كان فيها هو الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. ولهذا بعض أهل العلم أخذا بهذا الاستدلال قالوا بأن الحسن يعد من الخلفاء الراشدين، قالوا الحسن بن علي يعد من الخلفاء الراشدين، لكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك وقالوا لا يعد من الخلفاء الراشدين. ومما ذكروه أن الأمر لم يستقر له، لأنه ولي ثم تنازل، ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أن الله يصلح أن الله جل وعلا يصلح به بين فئتين، فتنازل، فلما لم يستقر له الأمر أكثر أهل العلم قالوا بأنه لا يدخل في الخلفاء الراشدين. نعم. قال ابن رجب: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. وروي نعم، كانوا يطلقون، قال: ولا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. يعني السنة تطلق ولها إطلاقات. السنة قد تطلق ويراد بها الدين كله، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال السنة ويراد به الدين كله. تطلق السنة ويراد بها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا تطلق السنة ويراد بها العقيدة، يراد بها العقيدة من مجمل ما يتعلق بدين الإسلام. ولأجل ذلك صنف أهل العلم كتبا في العقيدة سموها السنة، كالسنة لإمام أحمد والخلال وغيرها، فسموها بالسنة. وهذه التسمية المراد بها إطلاقها على الاعتقاد على وجه الخصوص، فهذا من إطلاقات السنة. وتطلق السنة ويراد بها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ويزيد بعضهم من صفة خلقية أو خلقية، ويزيد بعضهم أو سيرة. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقال له سنة، فتقول ثبت في السنة، أو تقول جاء في الكتاب والسنة، تريد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق السنة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، ويراد بها المندوب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. نعم. قال: وروي معنى ذلك عن الحسن والأوزاعي والفضيل بن عياض وكثيرا من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. نعم، هذا فيما أشرت آني، فلأن أنهم كانوا يطلقون السنة ويريدون بها الاعتقاد، ومنها التصانيف التي صنفت وسميت بالسنة للإمام أحمد، لابن أبي عاصم وغيرها، فيريدون بها الاعتقاد. وهذا تستفيد منه أن الإنسان ينبغي أن يعرف اصطلاحات العلماء. هذا لفظ واحد سنة، تسمع الفقه يقول هذا سنة، والأصولي يقول سنة، وتسمع من يتكلم في باب الاعتقاد وما يقابل البدعة فيقول هذه السنة، فلابد أن تعرف ما المراد بإطلاقاتهم. قد يريد بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقابل البدعة، قد يريد بالسنة المراد بها التي تكون مع الواجب وهي أمر غير جازم، وقد الذي هو المندوب، وقد يريد بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يريد بها الدين كله، وهكذا. فلابد من معرفة إطلاقات العلماء. قال: وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على التمسك بسنته وسنة خلفائه الراشدين بقوله فعليكم، وهي اسم فعل أمر، ثم أرشد إلى شدة التمسك بها بقوله عضوا عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، وذلك مبالغة في شدة التمسك. نعم، يعني يأمرهم صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين. الذي يريد النجاة من الاختلاف الذي يحصل حين تظهر الاختلافات واختلافات الآراء والفتن، فعليه أن يتمسك بالسنة. بل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعض عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن شدة التمسك، وفيه إشارة إلى أن الإنسان المتمسك بها ينازع فيها، هو متمسك بها وينازع فيها، ولذلك ينبغي أن يبقى متمسكا ما يتزحزح. تأتي الشبهات وتأتي الأقاويل والكلام والاستدلالات الباطلة والتأويلات لإضلاله، ومع ذلك يبقى متمسك بالسنة. قال: هذا أصل عندي، ما أحيد، هكذا السنة، وما جاء من شبه قد لا أعرف من رد عليه، لكن هذا لا أبه به. ولذلك قوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليه بالنواجذ، وكناية عن شدة التمسك، وأن هذا المتمسك بها قد ينازع فيها، فعليه أن يثبت عليها وأن لا يحيد. نعم. قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، في رواية أبي داود: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. محدثات الأمور ما أحدث وابتدع في الدين مما لم يكن له أصل فيه، وهو يرجع إلى الاختلاف والتفرق المذموم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل البدع بأنها ضلال، فلا يكون شيء من البدع حسنا لعموم قوله وكل بدعة ضلالة. وقد روى محمد بن نصر في كتابه السنة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وذكر الشاطبي في الاعتصام عن الماجشون قال: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتمسك بالسنة، والإنسان يا إخوة يجب عليه أن يتمسك بالسنة في كل حال، يتمسك بالسنة في جميع الأحوال، وإذا ظهرت الفتن والاختلافات فإن الأمر بالتمسك بالسنة هنا يحث عليه، ينبغي أن يحرص حرصا عظيما. هو دائما يحرص على أن يتمسك بالسنة، لكن عند الاختلاف يريد النجاة، فيؤكد الأمر بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مقابل التمسك بالسنة يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثات في الدين، المحدثات في الدين التي تبعد صاحبها عن رب العالمين، وإن كان هو يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، لكن البدع والمحدثات لا خير فيها، السنة كافية، وما بينه صلى الله عليه وسلم كاف ولا يزاد على ذلك. ولهذا أورد هذه الكلمة الجميلة العظيمة لإمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، حيث قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، يعني ليس ثمة بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وهذه من أقوى صيغ العموم، كل بدعة ضلالة، ليس ثمة بدعة حسنة. وأكد هذا عبد الله بن عمر كما في هذا الأثر الذي أورده الشيخ هنا: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، فإنهم يستحسنونها بعقولهم الكاسدة والفاسدة، وإلا فإن السنة تأبى ذلك الاستحسان. كيف تبتدع وتحدث في دين الله عز وجل وتأتي بشيء لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعبد الله عز وجل به؟ نحن نتكلم يا إخوة عن الابتداع والإحداث في الدين، ما نتكلم عن أمور الدنيا، كما سبق وأنا أشرت إلى هذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الابتداع في أمور الدين، يبتدع إنسان بدع ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وليست هي مما بينه صلى الله عليه وسلم، وتكون مخالفة لما جاء عليه لما جاء به صلى الله عليه وسلم. فقال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني السؤال الذي يطرح: هل الله عز وجل أتم بنبيه الدين أم لم يتم به الدين؟ الجواب: نعم، أتم به الدين. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء أمر بتبليغه لنا من دين الله عز وجل الذي أكمله الله وأنعم علينا بإكماله؟ الجواب: بلى. طيب، إذا كمل الدين به وما ترك شيئا صلى الله عليه وسلم إلا بينه، فلماذا نأتي بشيء جديد ونقول لنا تقرب به لله سبحانه وتعالى ونخالف به هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا لا شك أنه من البدع والمحدثات. فقال الإمام مالك رحمه الله، قال: فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وانظر إلى شدة الأمر، قال: فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، ونحن نعتقد بأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أكمل الله به الدين وما ترك شيئا مما أمر بتبليغه إلا وقد بلغه. طيب، لما يأتي إنسان يحدث شيئا في الدين يتعبد الله عز وجل به، نقول: هذا جاء به رسول الله. قال: لا، ما جاء به رسول الله. قال: نقول: يا فلان، كأنك تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، فهذا مما يتقرب به إلى الله وما بينه لنا. هذا لسان حال من الذي يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الإمام مالك: فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. إيش معنى خان الرسالة؟ أي ما بلغ شيئا أمره الله عز وجل بتبليغه. فالدين كامل، الطريق الموصل إلى الله هو الطريق الذي بينه رسول الله، ورسول الله قد بلغ كل شيء أمره الله به وأكمل الدين، فما علينا إلا الاتباع، وأن نحذر أشد الحذر من البدع والمحدثات. هذا في كل الأحوال، حين يأتي الاختلاف والفتن وتعظم، الحث على التمسك بالسنة هنا يؤكد عليه، ومثله أيضا الحث على اجتناب البدع والمحدثات. نعم. قال: وقال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. نعم، والإنسان تكفيه السنة، ماذا تأتي وتقع في البدع؟ تريد أن تعبد الله عز وجل بها، تظن أنك تحسن صنعة، وكما قلت تحسب أنك تقرب إلى الله، وهي ما تزيدك إلا بعدا عن الله سبحانه وتعالى. ولذا كما قال ابن مسعود: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة، الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما عليكم إلا الاتباع الطريق، لا تبحث وتجتهد في طريق يوصلك إلى الله، الطريق واضح بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله فقد كفيتم. وهذا كلام كثير من وفي هذا كلام كثير من السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال: وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير. نعم، الآن قد يأتي إنسان يقول: أنت تقول وتنكر علينا بأن البدعة الحسنة غير موجودة، وقل نحن نقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة بدعة سيئة ويحدث في الدين، فإذا أنكرت عليه قال: لا، هذه بدعة حسنة. لكن نقول له: كل بدعة ضلالة. يقول لك: لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة، ويستدل بها على ماذا؟ على البدعة الحسنة. فالآن الشيخ يجيب عن هذا الاستدلال. نعم. قال: فهو محمول على القدوة الحسنة في الخير، كما هو واضح في سبب الحديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فأتى رجل من الأنصار بصرة كبيرة فتابعه الناس على الصدقة، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة، ليس المراد ابتدع في الإسلام بدعة فتكون حسنة، وإنما هو محمول كما قال الشيخ هنا على القدوة الحسنة. قدوة الحسنة، وش معنى القدوة الحسنة؟ يعني إنسان يفعل فعلا صحيحا يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتبعه الناس فيه. وكيف من أين أخذ الشيخ هذا الفهم؟ هذا الفهم أخذ من سبب ورود الحديث. نحن نعرف مثلا في القرآن أسباب النزول، وهي تعين على معرفة الآية ومعرفة أحكام الآية وفهم الآية. نأتي إلى السنة، فإن من الأحاديث ما لها سبب ورود، وسبب ورود الحديث يعينك في فهم الحديث. ننظر الآن، متى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم من المسلمين ورى عليهم أثر الفقر، حث على الصدقة، حث على الصدقة. أول ما جاء رجل كما قال الشيخنا، رجل من أنصار جاء بصرة كبيرة فوضعها، هذا الأول. ثم ما الذي حصل؟ تابعه الناس. يعني ذلك الرجل الأنصاري الذي تصدق بصرة كبيرة أول مرة كان قدوة حسنة، فتابعه الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة. طيب، هذا الرجل الأنصاري هذه الصدقة هو الذي ابتدعها أحدثها؟ لم يأتي بها رسول الله في نفس المقام، الرسول هو الذي حث على الصدقة، فإذا هو متبع لسنة رسول الله. لكن لما كان أول من فعل ذلك واقتدى الناس به فكان قدوة حسنة، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. نعم. قال: وهو محمول أيضا على من أظهر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأحياها. نعم، محمول على من أظهر السنة، يعني تكون سنة مثلا لا يعلمها الناس، سنة لا يعلمها الناس خفية، لا رأى رجل في منطقته ولا في بلدته، تعلم من الله عليه بالعلم، ورأى أن سنة من السنن الناس في غفلة عنها، فصار يدعو الناس إليها ويعلم، قال: هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل هنا؟ أحيا سنة رسول الله، أحيا سنة رسول الله، يعني لم يأتي بشيء جديد، ما أحدث في الدين، أحيا سنة رسول الله، والناس بعد ذلك تبعوه وأخذوا بما دلهم عليه، فهو أحيا السنة فعمل الناس بها فيأخذ مثل أجورهم. من سن في الإسلام سنة حسنة. نعم. قال: كما حصل من عمر رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح في رمضان، فإنه إظهار لسنته صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام رمضان في بعض الليالي وتركه خشية أن يفرض عليهم، كما في صحيح البخاري. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ما كان يخشى من الفرض لانقطاع التشريع بوفاته صلى الله عليه وسلم، فبقي الاستحباب فأظهره عمر رضي الله عنه، وهو أيضا من سنة الخلفاء الراشدين، وما جاء عنه رضي الله عنه من قوله: نعم البدعة، كما في صحيح البخاري، يريد إظهار صلاة التراويح، ويراد به البدعة اللغوية. نعم، الشيخ بهذا الكلام بين أمرين: الأمر الأول وهو ذكر هذا الدليل وهذا المثال على القدوة الحسنة، وبين أيضا ما يتعلق بالمفهوم الصحيح لكلمة عمر نعم البدعة هذه. أما القدوة الحسنة، فعمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس وصلى التراويح، صلى التراويح. الآن عمر ماذا فعل؟ أحيا سنة. نقول أحيا سنة، وقال نعم البدعة، نعم البدعة. طيب، لما قال نعم البدعة هذه، هل هي محدثة في الدين؟ عمر هو الذي شرع صلاة التراويح ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله هو الذي سن قيام الليل جماعة في رمضان الذي يسمى بالتراويح، صلى بأصحابه ليالي ثم تركه. لماذا تركه صلى الله عليه وسلم؟ تركه مخافة أن يفرض على الناس، مخافة أن تصير التراويحات وقيام الليل في رمضان جماعة فريضة عليهم، فتركه. فإذا هذا الذي شرع التراويح ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تركها، وبقي الأمر كذلك في عهد أبي بكر، حتى جاء عهد عمر إلى زمن منه جمع الناس، لما رأهم يصلون المتفرقين جمعهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولما جمعهم صاروا يصلون قال نعم البدعة، يريد المعنى اللغوي للبدعة للمعنى الشرعي، لا يريد بأنها بدعة محدثة في الدين حتى نقول باللي عمر يقصد بأنها بدعة حسنة فإذا هذا يدل على البدعة الحسنة. لا، صلاة التراويح شرعها رسول الله. وعمر ماذا صنع؟ عمر أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على فرض أن عمر هو الذي أمر بها، على فرض، وإلا هذا نقوله على فرض أنه هو الذي أمر بها. من هو عمر؟ عمر هو أحد الخلفاء الراشدين الذين قال صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنتهم. فإذا ما نقول عمر أحدث في الدين، لا نقول عمر أحدث في الدين، فلا يريد بقوله نعم البدعة أنها محدثة في الدين حتى تستدل بها على أن بدعة حسنة، فليس عندنا بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ومثل ذلك زيادة عثمان رضي الله عنه الأذان يوم الجمعة، وقد وافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه بدعة فهو محمول إن صح على البدعة اللغوية. نعم. ثم ذكر مسألة الأذان الثاني، الأذان الثاني الذي يكون يوم الجمعة، قال ومثال ذلك زيادة عثمان الأذان يوم الجمعة، الأذان الأول يعني أقصد الأذان الأول، الأذان الثاني هو الذي كان إذا رق الإمام المنبر، هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعثمان رأى أن يزيد أذانا لما كثر الناس، رأى أن يزيد أذانا. طيب هل نقول الذي فعله عثمان بدعة، الذي فعله عثمان بدعة أحدث في الدين؟ قال لا، لأن عثمان من هو من الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. وزاد على ذلك أن قال بأن الصحابة وافقوه، ولهذا عده بعض الفقهاء إجماعا سكوتيا، قالوا أن الصحابة في ذلك الوقت ما عابوا عليه أن زاد أذانا، قال فيكون إجماعا سكوتيا، إلا أنه في الحقيقة يا إخوة قد خالف بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وكذلك علي بن أبي طالب في الكوفة، فخالفوا هذا الذي صنع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا الشيخ أشار هنا إلى ما جاء عن ابن عمر أنه سماه بدعة، وهذا كما في الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة، لكن قال يحمل قول ابن عمر بأنه بدعة على البدعة اللغوية. نعم. قال مما يستفاد من الحديث استحباب الموعظة والتذكير في بعض ثم الأحيان. يا إخوانا لابد أن ننبه إلى شيء، هذه المسألة هي مسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء في مشروعية هذا الأذان بناء على أدلة وخلافات. طيب الآن لو أن إنسانا مال إلى قول من رأى بأنه لا يشرع، أيحكم على من يرى مشروعيته بأنه وقع في بدعة؟ كلا أبدا، نقول هذه من المسائل الاجتهادية، من المسائل الاجتهادية التي تكون فيها المباحة العلمية، أما لن يكون الإنسان ينكر على من أخذ قولا أو بدا له من أو ظهر له من الأدلة قوته فليس له أن يلزمه برأيه، فرأيه هو الذي مال إليه. طبعا نتكلم عن من عنده الآلة، آلة الاجتهاد ولا آلة الفهم من هو أدنى منه، فإنه ليس له أن يلزمه بقوله، لأن هذه المسائل الاجتهادية، أقول المسائل الاجتهادية التي يكون فيها الخلاف المعتبر لا يكون فيها إخوة ذلك، لا يكون بسببها ذلك الاختلاف والتنافر وتكون سببا للقطيعة وللحكم على الأشخاص، لا أبدا. فقال هذا أخذ بقول وهذا أخذ بقول، فلا نذهب نتهم الناس بالباطل، قال أنت أخذت قول لا دليل لك، أنت مقلد، أنت كذا، لا، أخذ قولا حتى وإن أخذه وقلد غيره في موضع يشرع له فيه التقليد ولا ننكر عليه. يأتيك إنسان عام يقول لك أنا أرى بهذا القول، أنا على هذا القول أن يتبع العالم الفلاني، أتبع الإمام مالك رحمه الله، تنكر عليه تقول له لا تتبع الإمام مالك واتبعني أنا، يقول لك أنا مقلد أنا ما أفهم حتى ذكر الأدلة ما أفهم، لكن هذا القول أنا أخذته وأنا أعمل به، هو أمام الله عز وجل تبرأ ذمته. إذا احتاج الإنسان إلى تعلم وباحث علمية ومناظرة بالتي هي أحسن من غير جدال لمعرفة وجه الدلالة ويستفيد منه طلبة العلم الفوائد، فإن هذا لا بأس به. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث استحباب الموعظة والتذكير في بعض الأحيان لما في ذلك من التأثير على القلوب. نعم، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يتخولهم بالموعظة كراهة السآمة عليه الصلاة والسلام، فإن الموعظة من هديه. بل حديث العرباض بن سارية نأخذ منه فائدة أخرى، وهو أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة بعد الصلاة، لأن هذه الموعظة متى كانت؟ كانت بعد أن صلى بهم صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى بهم الصبح وعظهم عليه الصلاة والسلام، فيؤخذ منه أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لو أن واعظا وعظ بعد الصلاة، إمام المسجد مثلا إذا صلى الناس وسلم وأتى بالأذكار يذكرهم ويعظهم أو يشرح لهم حديثا ونحو ذلك، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أعني الموعظة بعد الصلاة. نعم. قال: ثانيا، حرص الصحابة على الخير لطلبهم الوصية منه صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أن أهم ما يوصى به تقوى الله عز وجل، وهي طاعته بامتثال أمره واجتناب نهيه. رابعا، أن من أهم ما يوصى به السمع والطاعة لولاة الأمور لما في ذلك من المنافع الدنيوية والمنافع لما في ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية للمسلمين. نعم، وهذا الأمر السمع والطاعة لولاة الأمر هو أمر يتعبد الإنسان به ربه جل وعلا، يعني نحن أمرنا به أمرا شرعيا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، فيفعله الإنسان ويتقرب به الله سبحانه وتعالى، تقرب به الله عز وجل، وفي من المصالح ما فيه، ففيه انتظام أمور المسلمين في بلادهم، ويكفيك أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرك به وأن تتمسك به خاصة عند اختلاف الأمور، وتعلمون أن هذه المسألة هي من المسائل التي وقع فيها الخلاف، التي أقول وقع بسببها الاختلاف في المسلمين من زمن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم إلى يوم الناس هذا، تظهر الطوائف التي تخالف هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة الذي دل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر بذلك عليه الصلاة والسلام. قال: المبالغة في الحث على لزوم السمع والطاعة ولو كان الأمير عبدا. نعم، يعني حتى ولو كان عبدا، ولا يصلح العبد أن يكون ولي أمر، ومع ذلك لما ذكر ذلك مبالغة وتأكيدا عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يا إخوة هو الذي تكون به المصالح لجماعة المسلمين وتنتظم به أمورهم، فلهذا حث عليه. إن كان للمسلمين جماعة وإمام، والإمام جاء بالتغلب أو جاء بطريق شرعي، والإمام صالح أو طالح أي فاسق أو فاجر، فإن السمع والطاعة في المعروف له هو التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبايعه الإنسان ويسمع ويطيع. يعني قلت لكم المبايعة ما هي؟ المبايعة هي العهد بالسمع والطاعة. نعم. قال: إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف الكثير في أمته ثم حصوله كما أخبر من دلائل نبوته. نعم، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال سابعا، أن طريق السلامة عند الاختلاف في الدين لزوم سنته صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، لأنه أرشد إليها. الآن هو يوصيهم عليه الصلاة والسلام، بدأ بالوصية الأولى: أوصيكم بتقوى الله، الوصية الثانية بالسمع والطاعة، ثم أخبر بشيء يكون بعده: إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. لما ذكر ذلك الاختلاف وصى بوصية، وهي الوصية الثالثة، أوصاهم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. قال ثامنا، وهذا يدل كما ذكر الشيخ في هذه الفائدة أن طريق السلامة من الاختلاف الدين أن يحرص الإنسان على التمسك بسنة سيد المرسلين والعض عليها بالنواجد، وكذا سنة الخلفاء الراشدين. قال ثامنا، بيان فضل الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وأنهم راشدون مهديون. تاسعا، التحذير من كل ما أحدث في الدين مما لم يكن له أصل فيه. عشرا، نعم، مما لم يكن له أصل فيه أو يكون له أصل في الدين من جهة الاستدلال لكنه مخالف للشريعة، يكون مخالف للسنة في سببه أو في جنسه أو في مقداره أو كيفيته أو زمنه أو مكانه، فهذا أيضا يكون محدثا في الدين، يكون محدثا في الدين. لأن هذا أنبه عليه، أن قد يقول قائل إن الشيخ يقصد مما لم يكن له أصل فيه، يعني تكون بدعة حقيقية. البدعة الإضافية لا تدخل هنا؟ نقول لا، البدعة الإضافية حتى وإن كان لها أصل من جهة الاستدلال قد يبتدع الإنسان طريقة مثلا في ذكر الله عز وجل. الذكر جاء دلائله التي الدلائل من الكتاب والسنة في بيان فضيلته، فله أصل من جهة الدليل، لكن إذا نظرنا إلى هذا الذكر من جهة كيفيته ولا مقداره ولا طريقته تجد مخالفا لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يخرجه عن كونه بدعة، بل يكون محدثا في دين الله ومردود على صاحبه. نعم. قال: أن البدع كلها ضلال، فلا يكون شيء منها حسنا. على الجمع بين الترغيب والترهيب، لقوله في الترغيب فعليكم، وفي الترهيب وإياكم. قال: نعم، الجمع بين الترغيب والترهيب في الموعظة، يجمع الإنسان بين الترغيب والترهيب، لأنه لو اقتصر على الترهيب فقط فهذا قد يؤدي إلى أن يقنط الناس من رحمة الله، وإذا كان يقتصر على الترهيب فقط ويذكر النصوص التي فيها الرجاء فإن هذا قد يؤدي بالناس إلى الأمن من مكر الله عز وجل والإقبال على المعاصي ومخالفة الشريعة. ولهذا الإنسان في وعظه يجمع بين الترغيب والترهيب، إلا أنه في أحوال وعلى حسب أشخاص يمكن أن يذكر الواحد منهما دون الآخر، يعني يأتي مثلا في مقام يحتاج شخص مثلا أن تذكر له الأمور الحسنة الجميلة التي فيها الرجاء وترغبه، لماذا؟ لأنك وجدته يكاد ييأس من رحمة الله عز وجل، أو تجد آخر قد أمن مكر الله وقع في المعاصي، فهذا يحتاج أن تشدد عليه. فإذا كان المقام يحتاج أن تذكر له النصوص التي فيها الترهيب فقط ليخاف وينزجر فإن هذا لا بأس به. نعم. قال: بيان أهمية الوصية بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور واتباع السنن وترك البدع، لكون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أصحابه بها بعد قولهم عن موعظته كأنها موعظة مودع فأوصنا. نعم، وموعظة المودع تكون موعظة جامعة، الإنسان إذا كان سيودع فإذا أراد أن يوصي فإنه يوصي بوصايا جامعة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له كأن موعظة مودع أوصى بهذه الوصايا العظيمة التي فيها أصول عظيمة، هذه الأصول التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب سعادة العبد إن تمسك بها في الدنيا وفي الآخرة، يجد بها الخير في الدنيا وفي الآخرة: تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك البدع والمحدثات خاصة عند اختلاف الأمور وكثرة الفتن والضلالات. والله تعالى أعلم. هذا يقول: هل تلزم النية في فعل هذه الصدقات أن العمل يحتسب أجره بدونها؟ لا، لابد من نية العبادة، وهذا سبق لنا في حديث الأعمال بالنية، ولا حديث الإنسان يعمل العمل فلا بد له من نية، هذا العمل الذي يكون على جهة القربة العبادة، لا نتكلم عن العادة، قلنا العادة لا يشترط لها نية، لكن إن أراد أن يثاب فإنه لا بد له من نية، لكن بالنسبة للعبادة لا بد من نية، لا بد من نية. قال: هل يكون استدلال للنوازل دائما بالقياس؟ إن كان كذلك فلنا استفاء القلب. لا، النوازل لا يستدلها بالقياس فقط، لا، النوازل هي الحوادث والوقائع التي تقع مع اختلاف الأماكن والأزمنة ولا نص فيها، ليس ثمة دليل يدل عليها، فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى اجتهاد مجتهد، والمجتهد ماذا يصنع؟ يعمل قواعد الشريعة، يعمل قواعد الشريعة وينظر في أصول التشريع وما عنده من القواعد، فهو عنده الآلة، هو الذي ينظر في هذه الحادثة الجديدة هل لها نظائرها فينظر إلى باب القياس أو تندرج تحت قاعدة من القواعد فيذكر حكمها، يعني ليس دائما يكون الأمر بالقياس. قالوا: إن كان كذلك فهل لنا هنا استفتاء القلب؟ طبعا الإنسان إذا حدثت نازلة لا يعلم حكمها جزما، فهنا لا يعمل هو اجتهاده إذا لم يكن مجتهدا، ما الذي عليه؟ هو عليه أن يتوقف وينظر ماذا يقول أهل الاجتهاد في هذه النازلة التي نزلت. هذا قال: إخبار صديق بما أصابه من ضائقة مالية ومرض وهو أراد أن يعرف ذلك، هل يدخل هذا في الشكوى لغير الله سبحانه وتعالى. هذا ينظر إلى قصده، ينظر إلى قصده، لأن كان ثمة شكوى وإخبار. إذا كان يريد أن يخبر عن حاله، يخبر عن حاله مثلا لقصد صحيح، هذا مثلا وفي ضائقة مالية ويريد مثلا أن يبحث عن عمل، فيقول لصاحبه مثلا الآن في ضائقة وعندي ديون واحتاج إلى عمل، فهل ترشدني، هل تدلني؟ يكون مريض مثلا يقول له أنا مريض وهذا المرض صرت لا أنام به وعندي كذا وكذا، فهل مر عليك شيء مثل هذا فتنصحني بطبيب ولا تنصحني بدواء إن كان من مثلا من أهل الطب كالطبيب مثلا؟ هذا لا يدخل باب الشكاية، هذا لا يدخل في باب الشكاية. لكن يا أخو كون إنسان مثلا يتكلم يقول عندي كذا وحدث لي كذا ووقع كذا، وهو يقول هذا لا لقصد صحيح، لا لقصد صحيح، وإنما هذا نابع من السخط، نعم هذه الشكوى التي لا تجوز ولا ينبغي الإنسان أن يشتكي. والعبد إذا مرض الله عز وجل يبعث ملائكته فيقول انظروا ماذا يقول لعواده، انظر ماذا يقول لعواده، هل يكون ممن يحمد الله سبحانه وتعالى؟ فإن كان كذلك ممن يحمد الله سبحانه وتعالى، هذا الذي على لسانه، يأتي الزوار والعواد يعودونه فيقول الحمد لله الحمد لله، هذا الذي على لسانه، ما يشتكي على جهة التسخط. وربما قد يسألونه عن مرضه فيخبر عندي كذا وعندي ألم كذا على جهة الإخبار، فإن هذا أيضا لا يضره لأنه ليس على جهة التسخط، فإن مثل هذا لا بأس به. هذا الذي يحمد الله عز وجل تأتيه البشارة بالخير، أن لي على عبدي إن أنا أحييته ونبدي له دما خيرا من دمه ولحما خيرا من لحمه، وإن أنا أمته ندخله الجنة. لكن من هذا الصابر الذي لا يجزع ولا يسخط ولا يشتكي على جهة السخط؟ لا، وإنما تجده صابرا محتسبا يكثر من حمد الله عز وجل، ولو سئل عن حاله أو أظهر حاله للناس لقصد صحيح فإن هذا لا بأس به. قال ينتشر رفع الأيدي بالدعاء عند الإفطار في رمضان، هل يصح هذا الفعل وهل يوجد نص في هذا الفعل؟ أما نص فلا أعلم، في حدود علمي لا أعلم نصا على أن هذا موضع دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه، لكن إن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فرفع أو دعا ولم يرفع فإن الإنسان لبس أن يرفع، كما مر وذكرت ذلك في درس مضى أن رفع الأيدي في الموضع الذي رفع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون سنة تتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شرع الدعاء في موضع فالصائم له أن يدعو الله عز وجل، له دعوة مستجابة، له دعوة مستجابة في يومه كله وفي يومه وليلته، فإذا أراد أن يدعو رفع يديه ليدعو فهذا موضع يجوز فيه رفع الأيدي. قال كيف حكم من وقع في أمور تستوجب القصاص مع عدم وجوده في زماننا هذا، وماذا يستوجب على الذي وقع فيه، وهل تقبل توبته؟ نعم، الإنسان الذي عليه حد من الحدود حتى وإن كان في البلاد التي تقام فيها الحدود، إذا تاب الله عز وجل وستره الله فإن توبته صحيحة، حتى وإن لم يقم عليه الحد، إذا لم يعلم به، لم يعلم به وستره الله عز وجل وتاب الله عز وجل، فحتى في بلاد التي تقام الحدود فهذا توبته صحيح، أمره الله عز وجل. مثلا وقع في الزنا وهو محصن ولا غير محصن، الحد أن يجلد وأن يرجم، لكن لم يعلم، لم يرفع أمره لولي الأمر ولم يعلم بحاله وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، وتاب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا توبته صحيحة. الذي تاب إلى الله عز وجل من الذنب الذي وقع فيه مما يكون فيه الحد، وقد يكون مما علم به ولكن ما أقيم عليه الحد لأن البلاد لا تقيم الحد، سجن ولم يقم عليه الحد، فإن توبته صحيحة، فإن توبته هذه توبة أيضا صحيحة. قال رجل طلق امرأته قبل قليل، قال لها، هذا السؤال قديم يعني قبل قليل مشين اليوم، قال لها أنت طالق؟ قال ثلاثا غاضبا ثم ندم. مسائل الطلاق يا إخوة هذه مسائل عينية، هذه ما يفتفيها هكذا على العموم، مسائل الطلاق تذكر أحكامها تدريسا وتعليما، لكن مسائل عينية صاحبها يسأل، يأتي ويسأل وقال وقع لي كذا وقلت كذا، لأنه يحتاج أن يستفصل منه، يحتاج أن يستفصل منه في أمور يبنى عليها الحكم. قال هذا الشخص يرفع يده لأصحاب السيارات ليقلوه، هل هذا الأمر من استعانة الجائزة؟ نعم، من جهة الجواز إنه لا بأس به، يعني يسأل غيره من أصحاب السيارات ليأخذه معه ويقله، فإن هذا لا بأس به من جهة الجواز، لا بأس به. ولو نظرنا إلى العموم، إذا سألت فاسأل الله واستعنت، وإذا استعنت فاستعن بالله كما في حديث ابن عباس الذي مر معنا، فإن الإنسان يترك سؤال الناس، يترك سؤال الناس إذا كان فيما يقدر عليه الناس، فالترك هنا مستحب، فالترك هنا مستحب وفعله جائز. ولو احتاج إليه حاجة شديدة فإنه لا بأس به، قد يفعله ولا بأس به بغير كراهة وغير ذلك. لو مثلا أنه كان في ليل وخاف من يعتدي عليه، وهو الآن في الطريق انقطع به السبيل، تمر به أصحاب السيارات ويوقف أصحاب السيارات، هذه من جهة. ونستحضر ما ذكرت لكم من كلام الشيخ العثيمين اليوم في مسألة في قوله صلى الله عليه وسلم: تعين الرجل فتحمل على دابته أو تحمل له عليها متاعه. قال الشيخ العثيمين: باب أولى أن الإنسان إذا كان هو صاحب الدابة صاحب سيارة فيقل غيره ويوصله، لكن هذا الذي يقل غيره ويوصله لا بد أن يأمن على نفسه، وأحيانا قد يأمن على نفسه ويجد إنسانا لا يأمن على نفسه. هنا يا إخوة يجب عليه أن يقله، يجب عليه الآن يأمن على نفسه. رأى مثلا ولد صغير ويعلم بأن هذا الولد صغير ما عنده حقيبة، حتى يقول ربما عنده مخدرات وما عنده قوة ولا شيء، قال مثلا يعتدي عليه هذا ولد صغير في مكان انقطع به السبيل ويخاف، الآن بدأ المغرب ويخاف مثلا ممن يعتدي عليه، صاحب السيارة يجب عليه أن يقله. الآن ما هو ليش الأمر مجرد صدقة والإحسان لينقذه، فيجب عليه أن يقله في مثل هذه الحال. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.